أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم مسابقة الإمام أثابكم الله؟ تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته. مسابقة الإمام محرمة، أن ينحني الإمام للسجود فيسابقه، ربما وصل إلى الأرض قبل الإمام، فلا يجوز أن يسابق إمامه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض العلماء عده كبيرة من كبائر الذنوب لأنه ورد عليها الوعيد، فهذا يكون ضابط من ضوابط الكبيرة، أنه إذا سابق الإمام في الأركان فإن هذا محرم عليه فلا يسابق. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: فلا تسبقوني إني قد بدنت. فالأصل في المأموم أن يقع فعله وقوله بعد قول الإمام وفعله، والله تعالى أعلم. أما إذا سبق الإمام في ركنين، أولهما تكبيرة الإحرام، والثاني السلام، بطلت صلاته. إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام بطلت صلاته ولا تنعقد جماعة. وهل تنقلب نفلا؟ وجهان للعلماء. وأما إذا سلم قبل أن يسلم الإمام عالما عامدا مسابقا للإمام فقد بطلت صلاته، قول جمهور العلماء رحمه الله، الإحرام والسلام، إذا سبق الإمام بهما بطلت صلاته، الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.